بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الأمين، رئيس الجمعية الردنية لهواة الملحون بيتا رودنت. في البداية أود أن أشكر الأستاذ أحمد رمزي وإذاعة راديو بلوس بمراكش اللي أعطتنا الفرصة أننا ندويو على واحد الشخصية هذا الأسبوع اللي هي شخصية توفيق أبرام. توفيق أبرام هو واحد المنشد من المنشدين الكبار في المغرب في الملحون، في فن الملحون، من المنشدين اللي كيمزجوا ما بين الإنشاد وما بين النظم. ناظم كبير له مكانة مرموقة في داخل المغرب ومعروف على الصعيد الوطني بين ناس الملحون وبين أهل الملحون. توفيق أبرام واحد الإنسان اللي هو جميل من حيث المجالسة دياله، من حيث التفاهم معه، النقاش معه. دائما كنا نتحدث على أهم هذا الفن اللي ربطنا هذه واحد المدة ديال السنين مع السي توفيق أبرام، اللي كيمزج ما بين العمل دياله اللي ما كيعطيه فرصة أكثر أنه يبان أكثر على الساحة الوطنية، ولكن الشعر دياله والجلسات دياله والإنشاد دياله الحمد لله راه عطى الصيت دياله داخل الأوساط. الله يوفقه، الله يعاونه، الله يكمل عليه، ونتمنى له مسيرة فنية جميلة إن شاء الله في داخل منظومة الملحون في المغرب.